ومشعر الحج وميقاته، أن الحريرية حري بأن تكتب في التبر مقاماته. بالتبر، التبر إيش التبر؟ يعني الذهب. لكن هذان البيتان هل هما سليمان؟ أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته. الثاني هذا شرك، قسم بغير الله، لكن لعله من الذين يقول والنبي ما احنا بالنبي. إيه نعم سؤال، نعم مراجعة إن شاء الله الدرس القادم. نعم ما هو نعم هو المفروض انهم مغيبين هذا. نعم تفسير مغيب القرآن والتفسير هنا مش مشكلة. نعم والله انا خبرت يا شاكر نشيد، لا تخيبنا في خبرتي. نعم يا نعم معناها لما كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه المعجزة هذه الآية جميع الناس إلى يوم القيامة فيكون أكثرهم جاهلا. لا لكن مثل آيات الأنبياء الحسية انتهت بموته. نعم الضابط في التسلم المصائب، لأنه قد يتوهم أن إيش الضابط في التسلم المصائب وغيره. نعم لأنه قد يتوهم أن هذا جناب النصوص تدل على أن المؤمنين كذلك الواحد يصيبهم ما يصيبهم. هو معلوم أنه إذا أصيب أحد من المسلمين بمصيبة فإن المؤمن سوف يكون مصابا بها، لكن أحيانا يصاب المؤمن بمصيبة مثله فيتسلى بما أصابه، يعني بمعنى يتسلى يعني يهون عليه ما أصابه. واضح؟ المحكم والمتشابه في سورة آل عمران قصدك؟ المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما اشتبه منه. نعم المحكم ماذا؟ الآيات الواضحة مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا محكم. ليش؟ لأنه واضح، كل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. فيه آيات متشابهة، مثلا فجزاهم مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هدي بلاء الكعبة أو كفاره الطعام المساكين أو عدل ذلك الصيام. عدل إيش؟ عدل نفس الصيد أو عدل الجزاء؟ يختلف فيها العلماء. الغالب أن كل مسائل الخلاف في القرآن تكون من المتشابهة. الذين يقولون أن الصفات من المتشابه نقول لهم إن أردتم أنها من المتشابه معنا فهذا خطأ، لأن معناها ظاهر، وإن أردتم أنها من المتشابه حقيقة وأن حقيقتها لا تعلم فهذا حق. فإطلاق أنها من المتشابه خطأ، ونفي أن تكون من المتشابه خطأ. نعم صغع الذي أتى في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني أنهم قالوا الخرق التي تمسك بها الحي. إيش الخرق التي تمسك بها الحي اللي هي الغرور؟ لا ما هو صحيح متاع إيه ما هو صحيح. نعم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، يعني أنك إذا اهتممت بحاجات إخوانك فإن الله تعالى وعنتهم على ذلك فإن الله معينك على حاجاتك. معناه أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به.

واهدنا بقربان تأكل النار. قل قد جاء قل قد جاء قل قد جاء رسل من قبل جاءكم قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات بالبينات وبالذي قلت وبالذي قلت أنا أحفظها يا شيخ عفوا لكن أشعر أوضح أحفظها شيئا قل قد جاءكم قل قد جاءكم من قبل رسل بالبينات وبالذي قلت فلما تقتلون قل قد جاءكم رسل رسل قل قد جاءكم رسل من قبلي من قبلي بالبينات وبالذي قلت نعم اقرأ هكذا ما هو بلازم تقتيل فلما قتلتموه من قبل فلما قتلتموه فلما إيه بدون ألف فلما قتلتموه نعم أو تقتلوهم قتلتموه فلما قتلتموه من قبل صارتين طيب بارك الله فيك لقد سمع الله قول الذين قالوا ما المراد بهذا الخبر المراد بهذا أنه كلم أحد وقيل بعدة الروايات لهذا لا قصد من المراد بهذا الخبر يعني لماذا أخبرنا الله بذلك لماذا أخبر الله لقد سمع بأنه سمع لأنه سمع هذا نعم سمع الله قول الله هذا رد على الذين قالوا بأن الله فقير حينما قالوا جاءت نزلت الآية من ذا الذي يفرض الله قول لكن نعم لكن لماذا أخبر الله بذلك هل يبتدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي تهديد هؤلاء وربما يتضمن أيضا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله سوف يعاقبهم يوم القيامة قوله سنكتب ما قال هل الله يكتب أو الملائكة؟ الملائكة هناك أكرام كتب نعم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. أظن ناقش السن السابق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا هذه الجملة لتبلون مؤكدة كما هو معلوم بثلاثة مؤكدات بدء هذه دائما تمر بنا ونبينها نعم نعم نعم والقسم المقدم لأن اللام هذه موضع للقسم أي والله لتبلون والابتلاء الاختبار والله سبحانه وتعالى أحيانا يختبر بالخير وأحيانا يختبر بالشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة

هذا النوع منه مثلا يكون بعض الاشخاص يدرسون دروس خاصه هل يقال ان هذا بيس؟ هل يقال بيس؟ نعم، لانه قد يكون من المصلحه لا تدرس كل ما علمت، قد يكون من المصلحه ان تركز على الفقه على التوحيد على التفسير، لكنك متهيئ ومستعد لبيان العلم باي وسيله. نعم كيف ما كتب؟ كثير من أهل الكتاب الآن يعني؟ لا لا ها كتب برعت عن موسى وعيسى عليه الصلاة يعني حصل منهم أحبار ربانيون عملوا بالكتاب، هذا يعني يعتبر نادر. ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم وحسن أسلامه وآمن وهو من أحبارهم، لكن هذا يعتبر نادر. العبرة بالعموم، الضمير يعود على العلم او على الكتاب او على الكتاب، واذا اخذنا ميثاق لهم الكتاب لتبيننه اي الكتاب.